الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأزهران الأنوران الأعليان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، توقفنا عند قول سيدنا الجمل رحمة الله عليه، قوله وقصورها، يعني قول سيدنا السيوطي رحمة الله عليه حينما قال تجري من تحتها، أي تحت أشجارها وقصورها، من أشجارها وقصورها الأنهار، قال أي المعبر عنها أولا بمساكنها. يعني لو هو قال سيدنا السيوطي رحمة الله عليه، يعني قال في تفسيره، قال جنات حدائق ذات شجن ومساكن، وبعدين بعد ما جاب مساكن راح أتى في التفسير بكلمة قصور. ليه؟ قال لك لأن ربما تكون هذه المساكن مساكن رديئة أو مساكن لا تليق بهؤلاء المؤمنين مثلا، فأراد أن يفسر، ما بيفسر، ما مفسر، أراد أن يفسر وأن يوضح وأن يبين وأن يوصف، فقال قصور، وكأنه استشعر بأن كلمة مساكن ربما لا تفي بالدلالة أو بالمعنى، فأتى بكلمة قصور لكي يزيدها وضوحا. ولذلك الشيخ سليمان يقول هذا تفنن، هذا ايه؟ تفنن في التفسير. يقول لك زي يقول لك ده متمكن من العلم، فلما يتمكن العالم من علمه يتفنن في بيانه، يتفنن في ايه؟ في بيانه. هذا هو يقول لك هنا تفنن، واضح؟ يقول لك والنهر، قوله يعني قول سيدنا السيوطي والنهر الموضع، النهر دي مبتدأ جاء فيكم، موضع ده خبر، والنهر موضع، ما الموضع الذي يجري فيه الماء. يقول لك هنا ايه النهر يا أولاد؟ فيه لغتان، فيه ايه؟ لغتان اثنتان بإسكان الهاء، النهر والنهر، وكلاهما عربيتان فصيحتان، وبه ما نزل القرآن، وقال في نهر ونهر، في جنات ونهر، وفي قراءة أخرى في نهر نهر. طيب يقول لك هنا قراءتان، نعم، يجوز فيه فتح الهاء وسكونها، وبعدين يؤصل أو لا يعني يبين القاعدة، يقول لك وكذا كل ما عينه حرف حلقي، والهاء من الحروف الحلقية، يبقى كل ما كان حرفه حرفا حلقيا يجوز أن تسكن العين وأن تحركها بالفتح. وبعدين يقول لك إيه بقى؟ لكن كلمة نهر بإسكان الهاء تجمع على أفعل أنهر، يعني إيه أنهر دي؟ قال لك وزن من أوزان القلة، عندنا أوزان قلة أربعة، وعندنا أوزان كثرة 13، 13 وزنة وربما زادوا، ها؟ وهي محصورة في الألفية، وجدك الألفية، فإذا أسكنت الهاء جمعتها جمع قلة وقلت أنهر، وإذا حركت الهاء بالفتح جمعتها وزن كثرة، أو جمعتها جمع كثرة على وزن أفعال أنهار. طب تعالى شوف يقول لك ايه، لكن الساكنة الهاء يجمع على أنهر ومفتوحها يجمع على أنهار، هذا هو على حد قوله، قول مين؟ قول مين؟ سيدنا ابن مالك في الألفية يقول لك لفعل، سيدنا ابن مالك يقول كده لفعل، لفعل اسما صح عينا أفعله، لفعل اسما يعني حالة كونه ايه؟ اسم. يعني ايه اسم يا ولد؟ يعني ايه اسم؟ قال لك يعني مش صفة، اسما هنا يعني ليست ايه؟ ليست صفة. قال لك لان صفة لو صفة لا تجمع على افعل، زي ضخم، ما هو ضخم على وزن النهر، ضخم والخاء حلقية تجمع على أضخم، قال لك لا تجمعش على أضخم، لأنه ليه؟ قال لك لأنه وصف، بينما نهر وصف، نهر ده اسم. بقول لك لفعل اسما أي حالة كونه اسما، وخرج بذلك الايه؟ ها؟ الصفة أو الوصف كضخم. يقول لك ضخمات تجمع على ضخمات، ما تجمعش على أضخم يا ولد يا نجوم، لأنها إيه؟ صفة أو وصف، هذا هو. لفعل اسما صح عينا أفعله. طب والتانية بقى بتاعت اللي هي الأنهار دي أفعال، هو جاب لك أهو، قال لك وغير ما أفعله فيه مضطرد، يعني لو الأسماء التي لا تجمع على أفعل ولم تكن مضطردة فيها، طب تجمع على إيه؟ قال لك على أفعال. يعني شوف، وغير ما أفعل فيه بالإشباع، صح الشيخ ياسر؟ بالإشباع يعني الكسر، ولا ما لو أشبعت إيه؟ وغير ما أفعل فيه مضطردة بالإشباع، ولا بغير؟ بالإشباع. لسه برضو فعلية عندي بقية من العروض. طيب، وغير ما أفعل فيه مضطرد من الثلاثي، من الثلاثي اسما بأفعال يرد، يعني لو أردت أن تجعله أن تجمعه برضو اسما، حال كونه اسما برضو، يقول لك إيه؟ على أفعال بقى، نهر أنهار، هذا هو واضح؟ نعم. من الثلاثي اسما، من الثلاثي اسما، نعم، مش من الثلاثي، لا صح. لا لسه من التجديد، نعم، لأن لو شددت على الكسر صح. من الثلاثي، من الثلاثي اسما صحيح. هذا هو. أنا بشكله عندي من يعني من حفظي بإيه؟ بالكسر هو، نعم، او بشكله عندي بالكسر، لكن أنا نطقته بالتجديد، وهذا خطأ بالتجديد، بأفعال يرد. طيب، قال وينبغي أن يضبط في الشرح، لما نيجي نشرح كده ونقول لك إيه، بنقول إيه؟ نهر أنهار، يبقى جمع نهر، مش نهر من غير تشكيل، لأنك لو قلت من غير تشكيل الطالب هيقرأه نهر، هيقرأوا ايه؟ ليه؟ نهر. قالك لأنه أقرب إلى السماع، نهر النيل، نهر الفرات، نهر دجلة، نهر كذا، أقرب إلى السماع. وينبغي أن يضبط الشرع بفتح الهاء، بفتح الهاء، لأن غرضه أن يبين مفرد الجمع الذي في الآية. طب هو الآية قالك ليه أفعال أنهار؟ قالك لأن أنهار كثيرة، أنهار من لبن، وأنهار من خمر، وأنهار من العسل مصفى، وأنهار مش عارف من إيه، وأنهار غير آسن، أنهار كثيرة جدا. يقول لك ما ينفعش أقول أنهر، يقول لك أنهار، هذا هو. وفي السمين الأنهار جمع نهر بالفتح، وهي اللغة العالية. وفيها تسكين الهاء، ولكن أفعال لا ينقاس في فعل، في فعل شكل يا ولد، ولكن أفعال لا ينقاس في فعل، يعني في الاسم الذي على وزن ايه؟ فعل الساكن العين بل يؤفض نحو أفراخ. ده هنا مش ليس مضطرب وإنما بالسماع. هذا هو لأنه اسمه إيه؟ فرخ، مفرده فرخ. طب فقلت فرخ كيف تجمع على أفراخ؟ قال لك ده مسموع مش منقاص مش مضطرب، ده إيه؟ مسموع. أفراخ مفردها فرخ على وزن فعل على وزن نهر، المفروض نقول أفرخ، ولكن جاءت عن العرب أفراخ سماعا وليست قياسا. واضح؟ وأذنان جمع زند، زند جمع زند برضو أيضا بإيه؟ بإسكان النون، هذا مسموع وليس قياسا. نعم. وأفراد جمع فرد، هكذا كل ذا سماع. يقول لك والنهر دون البحر وفوق الجدول، يعني بين الجدول هو النهير، نهير صغير يعني جدول أو بيسموه عندنا هنا في العامية المصرية ترع، بيسموه هنا في العامية المصرية عند الفلاحين يقول لك ترع المحمودية مثلا أو ترع عارف كذا أو كذا، ويسموها إيه في العامية هنا ترعة. ترعة، فالنهر بين الترعة والبحر، بينهما لا هو صغير كالترعة ولا هو كبير كالإيه كالبحر. هذا هو. وهل هو مجرى الماء أو الماء الجاري نفس أو الماء الجاري نفسه؟ الأول أظهر يعني، لكن ممكن نطلق على الماء الجاري بس من باب الإيه؟ الله أكبر عليك، من باب المجاز. هذا هو. نعم، من باب المجاز. لأنه مشتق من ليه بقى يقول لك؟ قال لك لأنه إيه؟ ليه بقى سمي النهر نهرا؟ قال لك لأنه مشتق من الفعل نهر على وزن فعل. يعني إيه نهر؟ بمعنى حفر، بمعنى إيه حفر، لأن نهر بمعنى إيه ولد حفر. قال لك لأنه مشتق من الفعل نهرت أي وسعت وحفرت، ومنه النهار، ومنه جاء كلمة النهار لعكس الليل، الليل والنهار. طب ايه النهار ده؟ قال لك اهو لاتساع ضوئه. شفت بقى ازاي جاي منين العلاقة؟ قال لك لاتساع ضوئه، سمي النهار نهارا لاتساع الضوء فيه. وانما اطلق على الماء مجازا اطلاقا للمحل على الايه؟ على الحال، يعني الذي حل في المحل، الذي حل في المحل. زي ايه؟ يقول لك ففي رحمة الله، ففي رحمة الله وفيها ايه؟ رحمة الله مجاز، علاقته الحالية، لأنه ذكر الحال وأراد المحل اللي هو الجنة. الله تعالى الله مجعلنا من أهل الجنة وفي أهل الفردوس الأعلى، دي الجنة. صحيح؟ هذا هو. نعم. وفي المختار، يعني في مختار السحاح، يقول لك ونهر النهر حفره، أو كما قلت قبل قليل. وفي المختار ونهر النهر حفره، ونهر الماء جرى. يعني معنى كده عايز اقول لك ده بيجي لازم وايه ومتعدي. يقول لك عايز اقول لك كده ياتي لازما وياتي متعديا. جرى في الارض وجعل نفسه نهرا وبابهما يعني باب ايه؟ قطع يقطع، نهر ينهر. هذا هو قطع، وكل كثير جرى فقد نهر واستنهر. في النهاية كلام المفترض صح انتهى كده. تعال شوف بقى مسألة جميلة جدا يا طلاب العلم، هي كلمة رزق، مسألة جميلة وفيها علم وفيها لذة في فهمها. يقول لك كلما رزقوا من منها من ثمرات الرزق، كلما رزقوا منها من ثمرات الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. حلو كده شوية كده، كلام جميل أوي قاله العلماء المفسرون رحمة الله عليهم وجزاهم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير جزاء. أولا كلما دي فيها كثرة، لأن الرزق لأهل الجنة أولا كثير ومتصل لا ينقطع عنك، عن أهل الجنة، عنا اللهم اجعلنا من الفردوس الأعلى، لا ينقطع رزق أهل الجنة عنهم أبدا، فهو متصل. ولذلك وجدنا أن كلما جاءت ملائمة للدلالة، لأنها تدل على الكثرة والتواصل والتتابع، كلما رزقوا بناها للمجهول، لأن الرازق معلوم هو الله سبحانه وتعالى، لأن الرازق معلوم. كلما رزقوا منها، رزقوا منها، منها دي ايه يا ولد يا فخري؟ جروا ايه؟ جروا ايه؟ جروا مجرور، صح يا ولد علي؟ متعلقة بايه؟ ايه؟ رزقوا منها متعلقة برزق، مش بالجنات، متعلقة بايه؟ برزق. كلما رزقوا منها، طيب من ثمرات، جرب اقول تاني، طب ما منها من ثمرات اليست هي هي؟ ها اليست هي هي؟ منها يعني من الجنه. طب ومن ثمرات، الثمره دي فين؟ في الجنه. فيقول لك لما الثمرة تكون في الجنة أو من الجنة، يبقى من هذه، من هذه في الاثنين، في الموضعين قال لك الابتداء الغاية، الغاية المكانية، الابتداء الايه؟ يقول لك ايه؟ يقول لك ها من المسجد الحرام الى المسجد الايه؟ الأمين. هنا ابتداء الغاية المكانية، صح؟ طيب وفي غاية زمنية قلناها قبل ذلك، لما الجزء استغرق من أول إيه؟ من أول أدي غاية زمنية، ابتداء الغاية الزمنية. خلي بالك من ذلك بقوله ده، يبقى من في الموضعين واحدة، هي ابتداء الغاية المكانية. وبعدين يقول لك ايه المفسرون؟ يقول لك كأنك وتقريب، يقول لك كده الكلام ده في في في في التفسير النسفي، يقول لك كأنك لتقريب المعنى، كأنك قلت لواحد او لشخص، الناس سيدنا الناس قال كده، كأنك قلت لشخص فلان رزقني، فلان رزقني، فيقول لك من أين رزقك؟ تقول من بستانه، يبقى مين دي؟ لابتداء الغاية المكانية. فيقول لك من أي نوع تقول من رمانه؟ من بستانه؟ من الله يعني ذاك الرمان ما ذاكش تفاح مثلا. يقول لك من بستانه، يقول لك من أي نوع، خلي لك من النوع دي، لأن النوع دي يعني ما هي مش عدد، ما هي مش عدد، يعني نوع مش أفراد، خلي بالك. يقول لك من أي شيء، يقول لك تقول له من رمانه. ممكن تكون من جنس وليس من نوع، يعني جنس، يعني أصل من الثانية. ممكن تكون من جنس أيضا، ما هو النوع يعني جنس. من نوع النوع مش أفراد. جنس. أنا قلت نوع بس هي جنس، يعني كلاهما واحد. يعني أصل إحنا الاثنين من الغاية المكانية، ممكن الثانية تحمل من نوع الجنس أيضا. ما صحيح الجنس. صحيح. الجنس. يعني نوع. النوع هو الجنس واحد. يعني المقصود أنها ليس أفرادا، ليس إيه أفرادا، وإنما هو أنواع، أجناس، رمانه، تفاحه، من عنبه، هذا هو. يبقى أنواع. فيقول لك لما تكون من مكررة وجاءت بدلالة واحدة فتكون من الثانية بدل من الأولى. شوف وصل لإيه؟ وصل للنحو من خلال المعنى. يقول لك من الثانية من ثمرة لابتداء الغاية المكانية. طب من الأولى لابتداء الغاية المكانية؟ ولذلك لا يجوز أبدا أن أقول من ثمرات متعلقة برزق، لأن لا يتعلق حرفان بمعنى واحد بمتعلق. طب لو جه حرفان بمعنى واحد قال لك يبقى يكون بدل على البدلية، ما يكونش على التعلق، ما يكونش على إيه. طب هنا في مشكلة، هو أن البدل على نية تكرار العامل. البدل على إيه؟ على نية تكرار العامل. قال لك كلما رزقوا منها، كلما رزقوا من ثمرته، يبقى على نية تكرار العامل. كما قلت لهذا القائل، رزقني من بستانه، رزقني من إيه؟ من رمانه. يبقى على نية تكرار الايه العام ولا ضير في ذلك. واضح؟ طيب تعال بقى تشوف مسألة تانية. يقول لك كده كلما رزقوا منها من ثمرات الرزق. رزق ده ايه يا ولد؟ قال لك ده مصدر، خلي بالك، مصدر رزق، مصدر رزق رزقا. يقول لك ده مش مصدر. طب ليه مش مصدر؟ قال لك لأن القرآن قال بعد ذلك كلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، صح؟ أي في الدنيا. وأتوا به إيه؟ الهاء تعود على إيه؟ أتوا به الرزق متشابهة. قال لك والمصادر لا تشابه فيها، والمصادر لا تشابه فيها، لأن المصادر على استقرار الحدث. وقال لك ولذلك المصدر لا إيه ولد، ها؟ لا إيه؟ قال لك لا يجمع ولا يسمى المصدر. ليه؟ قال لك لأنه ده المصدر حدث، وفي حدث بيجمع، الذي يجمع ويسنى على نية التعدد. فقال لك رزق ده مش مصدر عشان الحته دي عشان اتوا به متشابهة. امال ايه؟ قال لك ده الرزق ده بمعنى الشيء المرزوق. الرزق ده بمعنى الايه؟ الشيء الذي رزقوه. يعني ده يعني هنا مصدر ولكن ده اسم مفعول ولكن جاء على صيغة المصدر، لأنه لا يجوز أبدا أن يؤمن على الإيه؟ على المصدرية، لأن المصدر لا تتشابه، لا تتشابه دلالاته، دلالة واحدة. بينما القرآن قال وأتوا به متشابه، أي وأتوا بالرزق متشابه، قال لك ولا تشابه في المصادر. ولذلك حمل المفسرون رحمة الله عليهم كلمة رزق على أنه المرزوق، يعني شاء الذي رزقوه هؤلاء المؤمنون. اللهم اجعلنا من أهل في الدرس الأعلى. واضح يا أولاد؟ مفهوم مش مفهوم؟ نقرأ. عايز تقول حاجة شيخ ياسر؟ عايز قال قوله رزقا، نقرأ كده شوية فيكم. مفعول ثاني، مرفل الأول وهو الجماعة، كلما رزقوا وهو الجماعة دي مفعول أول، بس جعلت نائب إيه؟ فعل لما بنى الفعل الإيه؟ المجهول. قال لك والأول وهو الضمير القائم مقام الفاعل. وشوف قال لك إيه؟ وكونه، خلي بالك من اللي عنده الطبع في خطأ في الطباعة، وكونه ده مبتدأ، كونه مبتدأ، مصدرا قال لك خبر كون، ها خلي بالك كونه ما ده مبتدأ، والهاء مضاف إليه من إضافة الكون إلى اسمها، ومصدرا خبر كون. بعيد هو ده الخبر، خبر المبتدأ، خلي بالك هو قالك بعيدا، خطأ، هذا خطأ، احذف الألف دي، احذف الايه؟ الألف يا ولد اللي عنده الطبعة بتاعتنا، اللي عنده عندك انت؟ عندي بعيد. بعيد صح كده، حاجة واحدة صح. كله غلط، ما شاء الله. وكونه مصدرا، وكأنه في الطبع حط الألف في المفروض حطها في مصدرا حطها في بعيدا، هكذا. وكونه مصدرا بعيد لقوله سبحانه هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها، والمصدر لا يؤتى به متشابها، إنما يؤتى متشابها بالإيه؟ إنما يؤتى بالمصدر كذلك يعني متشابها. وتقدير الكلام ومعناه، شوف بقى حتة تقدير الكلام دي جميلة أوي يا واد يا أيمن، يقول لك كل حين رزقوا مرزوقا، كل حين على الظرفية رزقوا مرزوقا مبتدأ، أي حالة كونه مبتدأ من الجنات، مبتدأ هنا مش إعراب، ليس إعرابا، وإنما هو يعني ابتداؤه من الجنات، قلنا للغاية المكانية لابتداء الغاية الإيه، يبقى مش إعراب ده ولا خلي بالك، مبتدأ من الجنات. انظر ماذا قال بعدها، مبتدأ من ثمرة، بدل ولا مش بدل كده؟ بدل من ثمرة، أي لأنها بدل هو من قوله منها، يعني من ثمرة بدل من إيه؟ من منها، بدل من إيه؟ من منها، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا، يبقى من ثمرة بدل من منها، يبقى جر ومجرور بدل من جر وايه ومجرور. قلنا ليه بدل؟ خلاص انا شرحنا، لان الاثنين على ايه؟ على ابتداء الغايه المكانيه. نعم. أي لأنها بدل من قوله منها، بدل إيه يا ولد؟ اشتمال، مش بعض من كل، لأن بدل الاشتمال فيه يكون المبدل، فيه يكون آسف، فيه يكون البدل مشتملا على المبدل منه، والجنات مشتملة على الإيه؟ على الثمار. هو شربت الكوبة شايه، شايه الكوب لا يشرب، وإنما الذي يشرب ما بداخله، صحيح؟ يبقى فيه يكون البدل اللي هو ده مجتمع المبدل منه اللي هو الشاي، واضح؟ ها أكلت الطبقة إيه؟ سمكته؟ كبير يا شيخ سمكتني كبير عمالين يجيبوا كده يجيبوا كده، ان هو يجيب حاجة ما بيجيبش حاجة، بنعمل ايه في الشيخ ده؟ طيب بإعادة العامل، وإنما قلنا إنه بدل اشتمال لأنه لا يتعلق، هذه قاعدة يا أولاد، لا يتعلق حرفان بمعنى واحد بعامل واحد إلا على سبيل الإيه؟ البدلية، افهموا هذا واحفظوه، أو العطف جائز برضو العطف، هذا هو ونقطع هذا يا أولاد. الحمد لله. طيب نصلي ونسلم على سيدنا رسول الله، فنقول جميعا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذرات الأصل النورانية ولمعات الفرضات الرحمانية وأفضل السرورات الجسمانية وأشرف الخليقات الإنسانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب الخبرات الأصلية والبهجة الثانية والرتبة العالية من درجة النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه، وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت، وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.